يا رب صل على المختار من مبار والأنبياء وجميع الرسل معذوك حولك والذي أفضل دائما أبدا صل ربي على الهادي وشيعته وفاده من لطي الدين قد ناشى أولا ربي وفاد كائما أبدا على حديثك خير وجاهدوا ما في الله واجتهدوا وهاجروا وأوحوا وقد نصروا أولئك الذين أفادوا دائما أبدا على حبيبك وبيّنوا الفرض والمسنون واعتصموا لله فانتصروا لله فانتصروا أزكى صلاة وأنها أشرفا يعطي الكون ريانا أولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق مع ضاقة بعبيق المسك زكية من طيبها أرجو غبران ينتشر أولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق عد الحصى والصرى والرمل يتبعها نيم السماء ونبت الأرض والمدى مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل وعاتبتني مثاقل الجبال توحي جميع الماء والمطر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل وعد ما حواته الأشجار من ورق وكل حرف على الزهر الصفا مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله والطير والأهماك ما نعاني يعليهم الجن والأملاك والبشر مولا المجل وفاهم دائما أبدا على عزيزك خير وشار والصور هو الأرياس والوراء مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي شافع الخلق كله وعدنا ما عيشا لك بما نمتبيا على الحلائق المرسل مرشيا مولا صدر وصدر دائما أبدا على حبيبك الخير خلق وعد مقداري سادة بشرفة به النبي والأملاك واختفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وعدما كان في الأرواح يا سلمي وما يكون إلا أن ترى مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بكل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض دعيا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والفرش والعرش والكرسي وما حصل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ما دام الموت جرد وأوجد مع صلاة دواما ليس من حاصل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ترى لقمع الدمع جميع الدهور كما تحيط بالحد لا تبغي ولا ترى أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله لا غاية وانتهاء أي عظيم لا ولا Thank you. كما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مع السلام كما قل الرجل عدد ربي يبعثه ما والفار منتشرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل ذلك مقام بحق نبي أنت في خلقك إن قل وإن كثر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي اغفر لحالها وسامعها يا ربي واغفر لقارئها وعظيمها يا ربي واغفر لقارئها وحافظها والمسلمين جميعا إلى الحضر الله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ووالدينا وآلنا وزيراتنا وكلنا سيدنا مقتدرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن أتينا ذنوبا لا لكن عفو جلال يقضي ولا يرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير والهم عن كل ما أبغي يا سلامي وقد أتاح عن والخير كثير مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه ملك يديك فتح الحجاب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك لا كن ليس حصيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وَالْقِدُورُ لَنَا الْأَغْلَاقُ دَائِقَةٌ وَمَنِ أَنْتَ مُقْتَدِرٌ مَوْلَاي صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ الْخَيْرِ وكل ذي ذنبنا في كل نافلات وصل جميلا بالإغلال فانحاصر الله صل وسلم وكن لطيفا بنا في كل نزلة لطفا جميلا به. أدعوك سين بنانا بيت بوب صح نه بيت بي صح لو باخون تي دغ دغ نه نه لو جادو لو جادو كن كونك موكل كن كونك موكل بيت بوب لي jamono bu lako yalla maye nga jang jamono bu lako yalla may rek tek nga mokal ko nga jang suko defe ndegam geej la won da ko jall ba def suko defe ndegam geej la won dir ko jall da def su fekke ne lendam la won da ko jall ba def su fekke lendo lol dir ko tarawes ba jall ñewantu yalla ci lepp nek yalla ñu ko yalla def ne ñewantu yalla ci lepp nek yalla ñu ko yalla def ci mbaxu yonen ci bi nga xamne mom mom lepp rawatina guddigi ñu jublu seen baxu yeen ci bi xam ni mom lepp rawatina guddigi ñu ne lu way am lepp lu way am ndaga malaka ndaga malaka wala doom adama wala doom adama da jinne nga wala jinne nga wala lu mu doon wala ku wala doon da nga am la nga am ñu jaar ci yeen ñu jaar ci leer yeen ci sallallahu alaihi wasallam yalla yalla boole ci ñi ko sop yalla na yalla boole ci ñi sop yoreenti te dëggale ko nag bëgg njabootam te ñu dëggale ko nag sopp ji bëgg njabootam dëggale ko bëgg sunnaam ak alquran dëggale ko bëgg sunnaam ak alquran loolu ku ko am sak sopp yonent bi dëggu na yàlla nañ ko yàlla mais loolu de ku am sak sopp yonent bi dëggu na yàlla nañ ko yàlla defal ci mbaaxam ak yërmande ñu defal ko rek ci mbaaxam ak yërmande wa kun latifan ayo bismillah ay bismillah وكن لطيفا بنا في كل نازلة وقفا جميلا به الأهوال تنحصرا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحصرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدح الصور الله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الصلاة على المغتر ما طلعت شمس النهر وما قد شعشع القمر أولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكام عمر على صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق واجد لعثمان النور من كملت وجد لعثمان ذي النارين من كاملك وجد لعثمان ذي النارين من كاملك له المحاسن في الدارين والظفرا يملا إذن أبدا قال علي مع ابنيه وأمهما أهل آبائك ما قد جاءنا الخبر الله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد صعيد بن عوف طلحة وابو عبيدة وزبير سادة ذرى الله يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحمزة وكان عباس سيدنا ونجله الحر من سلب به الغيار أولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والآب والصاب والأصباء قاطبة ما جن ليل تياجي أو بنى الصحراء الله يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ارضى عن شيخنا سجان قدواتنا شيخ المشايخ يا طوبى لنا الظفرا حولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعبده نجل عثمان النبي انتشرت به طريقته يا حب الوزراء حولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم kenn ku rek la jàng fàtte dekk sa la ko fàtte yàlla nu yàlla nangul